لقا فصل 20. ويوم واحد عيسى قاعد يعلم الناس في حوش بيت الله ويبلغ لهم البشارة. وفي المكان ده كبارات رجال الدين والعلماء والشيوخ جوليا وقالوا: قل لنا من وين لقيت إذن عشان تسوي الخدمة دي؟ ولا يا طول عنتك إذن؟ وعيسى رد لهم وقال: أنا عندي سؤال ندور نسألكو، أوروني يا غطس الناس بإذن الله ولا بإذن الناس؟ وإشاوروا وقالوا أم بيناتهم: كان قلنا يا عند إذن من الله، عيسى يقول لنا ما لا ما أمنت بيه، وكان قلنا يا عند إذن من الناس بس الناس يسألوا ويرجمونا عشان في فكرهم أكيد يا نبي. وعشان ده ردوا لي وقالوا: أنينا ما نعرف يا طول أنت إذن. وعيسى رد لهم وقال: خلاص أنا كل ما نوريكو بإذن ياتوني سوي الخدمة دي. وعيسى قام حج للناس بمثل وقال: نادم واحد مقن إنا في جنينة وهو أجر هراتين عشان يخدمه فوقها، وهو ذات خطر ومشى في بلد آخر وطول ما قبل. وفي وقت هنلمين الإناب هو رسل أبد واحد للهراتين عشان يشول الإناب الواجب ليا، لكن الهراتين دقوا وقبلوا لسيدة إيدينا يابس. ورسل لهم أبد تاني وهو كل دقوا وأيروا وقبلوا يابس. ورسل لهم بتان أبد تالت والأبد دا جرحوا وزقلوا برا من الجنينة. وسيد الجنينة قال: نسوي شنو؟ خلاص نرسل ولادي نحبه أكون لي يهودا يكرموا. والهراتين شافوا ولاد سيد الجنينة وهجأ بيناتهم وقالوا: دا هو اليورس الجنينة، خلينا نقتلوه عشان الورثة تبقى هنتنا. ومرقوا برا من الجنينة وقتلوه. وعيسى قال: هسا نسألكو سيد الجنينة يسوي فوقهم شنو؟ أكيد هو يجي ويقتلهم للهراتين دول وخلاص، وينطي الجنينة لناس آخرين. ووقت الناس سمعوا الكلام ده قالوا: خلي الله يتحرى. وعيسى شافاهم عديل وقال: وكان ده ما يبقى شنو معنى هنا الكلام المكتوب في الكتاب؟ بقول الحجر البنائين البيت أول ما دوروا بيجي الحجر المهم في بنى البيت، وكل نادم اللي يقع فوق الحجر ده ينكسر مرة واحد، وكان الحجر ده يقع فوق نادم يرحك مثل الدقيق. وفي اليوم ده ذاته العلماء وكبارات رجال الدين دوروا يكربوا عشان فهموا كدر بالمثل ده عيسى حجة فوقهم، لكن هم خايفين من الناس. وعشان ده قاموا يخطوا بالهم فوقا وبدوا يرسلوا لي جواسيس أسوى نفوسهم مثل ناس عديلين عشان يلقوا فرصة يرموه بكلامه، ودوروا يودوه في محكمة الوالي الروماني. والجواسيس قالوا: سيدنا نعرف كلامك وتعليمك صحيح، وانت ما تخاف من وجه الناس وتعلم الناس درب الله الصحيح. خلاص قول لنا حسب التوراة واجب لنا نقف الميري للسلطان الرومانيين ولا ما واجب؟ وعيسى عرف نجاضتهم وقال لهم: وصفوني دينار واحد الصورة والأسم القاعدين فوق دهناياته. وردوا لي وقالوا: هن السلطان الرومانيين. وعيسى قال لهم: خلاص هن السلطان عن طول السلطان، وهنا الله عن طول الله. وما قدروا يرموا بكلامه قدام الناس، وعجبوا مرة واحد في الرد الرد لهم وخلاص سكتوا. وناس واحدين من الصدوقية جوا لعيسى، والصدوقيين ما مؤمنين بالقيامة، ووجهوا لي سؤال وقالوا: يا السيد ندور نحج لك بالكلام الموسى كتب لنا في التوراة. هو قال كان راجل واحد مات وعنده مرة ولكن ما عنده عيال، أخو الراجل ده واجب يأخذ المرة ويلدى منها ذرية لأخوه المرحوم. زين، أول في 7 أخوان، والكبير منهم أخذ مرة وبعد وقت هو مات وما ولد منها، والثاني أخذها ونفس الشيء بقي ليها، والثالث أخذها والأخوان 7 كلهم أخذوها وما ولد منها عيال وماتوا، وفي الأخير المرأة ذاتها ماتت، وخلاص وقت الميتين يبعثوا هي تبقى مرت ياتوا منهم عشان سبع رجال أخذوها. وعيسى رد عليهم وقال: صحيح، في الزمن الحاضر الرجال يأخذوا أوين والأوين ينطوهن للرجال، لكن الناس الله يقبلهم عشان يبعثوا ويدخلوا في الزمن الجاي ده هم من بتان ما يأخذوا أوين والأوين ما يأخذ الرجال، هم من يبقوا مثل الملائكة وما ممكن يموتوا بتان ويبقوا إيال الله عشان هم الناس القيامة. وفي الشيء البخص القيامة، موسى ذات وصفاكو قدر الميتين يبعثوا. فكروا في كلام موسى البخص الشدر الهرقاني البقول الله هو رب هنا إبراهيم ورب إسحاق ورب يعقوب، وهو رب الناس القاعدين وما رب الناس الما فيهم، عشان ليه كل الناس قاعدين. وعلماء واحدين قالوا: مبروك سيدنا، كلامك عديل. وما دوروا بتان يسألوه شيء، لكن عيسى سألهم للعلماء وقال: كيف بقولوا قدر المسيح يبقى ابن داود؟ نسألكو عشان في الزبور داود ذاته قال: الله كلم لسيدي الملك قال أقعد في نص الزناي لحد نخط إدوانك تهر رجلينك، ومثل ده داود قال المسيح سيدا، وبمثل ده كيف المسيح يبقى ولادة؟ وكل الناس قاعدين يسمعوا كلامه. وعيسى حج لتلاميذه وقال: أو أبالكم من العلماء، هم يريدوا يلبسوا جلاليب طوال ويروغوا في وسط الناس ويريدوا سلام الناس في السوق والصف الأول في بيت الصلاة وبكان الكبارات في كل آزومة، ولكن هم يأكلوا بيوت الأوين الرجالهم ميتين ويقوموا يصلوا صلاة طويلة عشان الناس يشوفوهم، وخلاص العذاب على رجاهم يبقى شديد بالهين.